بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي حبيبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لازلنا في سورة الأنفال، والإنسان يزداد حبه لربه الذي علم عباده كل شيء، حتى كيفية الاستعداد للمعركة وكيفية محاربتهم أعداءهم. علمهم كل شيء، حتى عندما يحاربون كيف يضربون وفي أي موضع يصيبون. منن من الله تعالى بها على عباده المؤمنين، لا سيما في هذا السياق، سياق لقاء الأعداء وقتاله. ولنسمع إلى آيات اليوم لنرى نداء الله تعالى لعباده المؤمنين. ودائما النداء يعقبه طلب، فلنستمع إلى هذا النداء ولنتدبر ما يتلو هذا النداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. تأمل كده هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، لم يخاطبهم بلفظ الإسلام. وسنجد أن خطاب الله تعالى لأمة الإسلام في القرآن كله خطاب بلفظ ماذا؟ الإيمان. لأن أمة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة أمة الإيمان، حتى ولو لم يتلبسوا بالإيمان فإن الإيمان ينتظرهم، فإن الإيمان ماذا؟ ينتظرهم. ما من مسلم يحب الله ورسوله وتلبس بالمعاصي إلا ويتمنى أن يتوب الله عليه، وأن يكون حاله أصلح وشأنه أفضل، ويتمنى رضا الله، يتمنى الإيمان وإن كان مقصرا في تحصيله، لكن يتمنى. فهذه الأمة أمة طيبة، أمة مباركة، الخير فيها مرجو، والإيمان منها منتظر. ولهذا يخاطبها ربنا عز وجل في خطابات التكليف دائما: يا أيها الذين آمنوا. يا للنداء، الذين آمنوا منادى، يبقى ربنا بينادي على المؤمنين. طب من المنادي؟ من المنادي؟ الله. يبقى المنادى عليه هم المؤمنون، والذي ينادي هو الله. لما حد ينادى عليك يقول لك: يا أحمد، تعمل إيه؟ تسيبه ولا تبص له؟ تنظر إليه وتلتفت إليه وتنتظر ما المطلوب، ماذا يريد منك. وكلما عظم قدر المنادي، كلما عظم اهتمامك بندائه وحرصك على ندائه. يعني كل ما كان اللي بينادى عليك مقامه أعظم وشأنه أعلى، كل ما أنت كان اهتمامك بالنداء أكثر وتأملك في النداء أكثر. فما بالك إذا كان المنادي هو من؟ والله. ماذا تصنع؟ الله الملك الخالق القوي القادر، الذي بيده الملكوت، الملك ده كله ملكه في الدنيا والآخرة، في الأولى والآخرة، في المبتدأ والمنتهى، الحي الذي لا يموت، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي لا ينام ولا تأخذه سنة من النوم، لا نعاس ولا وسن ولا غفلة، وإنما هو سميع بصير، هو بكل شيء عليم، أحاطنا علما بأحوالنا وأفعالنا وأقوالنا بظاهرنا وباطننا، هو مدبر أمرنا، هو مولانا، هو جارنا ونصيرنا، هو حبيبنا، هو ربنا. المنادي هو الله. يبقى إذن لابد بقى أن ندقق على المنادى. المنادى إيه؟ به. يبقى في المنادي والمنادى عليه، وهناك المنادى به. إيه المنادى به؟ وبعدين هناك الطلب. الطلب، ما هو الطلب المطلوب؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. انظر إلى الجمال. إذا، عندما، أي في الوقت. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. دائما يقولون الشأن ليس أن تشرح، ولكن الشأن أن تختصر وتجمل. يعني إذا أردت أن تعرف قدرات أحد ما تقولوش اشرح هذه الجملة، أنت جيب له 3-4 سطور وقول له اجعلهم في جملة. دي المقدرة. هذه الآية لو أراد أحد أن يفردها بالشرح لأفردها في مجلد مستقل، مع أنها آية صغيرة، سطر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نبدأ ننظر إلى هذه الآية بشيء من الإجمال. إذا لقيتم، اللقاء في أصل معناه هو الاجتماع والازدحام على شيء، ولذلك لما أقول التقوا على الماء أي اجتمعوا وازدحموا عليه. نقول لقاء اليوم في المكان الفلاني، فيتصور أن اللقاء فيه ماذا؟ اجتماع، وفيه عدد، اجتماع وعدد. فإذا لقيتم أي إذا اجتمعتم مزدحمين متعاينين. متعاينين يعني إيه؟ كل فريق عاين الفريق الآخر، يعني شافه أصبح على مرمى بصره. إذا لقيتم الذين كفروا، إذا عاينتموهم وكنتم مجتمعين مزدحمين من أجل قتالهم، إذا لقيتم، وهذا اللقاء لمن؟ الذين كفروا. وهذا دلالة على أن الكافرين لا يريدون لنا خيرا البتة البتة. ليس هناك خير يريده الكفار منا البتة، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. لأن إرادة الكافرين أن يصرفون عن ديننا أو أن يستأصلون، مش حاجة أكثر من كده. إما أن هم يصرفون عن ديننا، وإما أن هم إيه؟ يستأصلوننا، يعني خلصوا علينا. لو ما قدروش على دي وعلى دي، فلتكن الطريق الوسطى هو إذلال المسلمين وضرب الهوان عليهم لحين استئصالهم أو لحين صرفهم عن دينهم. يبقى دي مرحلة، مرحلة ضرب الذل والهوان على المسلمين، عشان بعد كده يفككوهم دينيا وفكريا وثقافيا واجتماعيا، فيسهل بعد ذلك القضاء عليهم. لأن الناس إذا اجتمعوا على الدين لا يمكن لأي قوة أن تنال منهم، لا يمكن لأي قوة أن تنال منهم، طب نعمل ايه؟ نفرقهم عن الدين. طب لما نفرقهم عن الدين ايه اللي يحصل؟ يضعفهم، فلما يضعفهم ويقل دينهم اذا يسهل عندئذ استئصالهم او ابعادهم عن الدين. وبالتالي المسلم دائما لابد ان يكون متيقظا ان قوته في دينه، وان عزه وشرفه في دينه، وان دينك بالنسبه لك كالروح، لا يمكن ان تعيش بغير دينك. هو في حد يقدر يعيش من غير روحه؟ حد يقدر يعيش من غير الروح؟ كذلك لا يمكن ان يعيش المسلم بغير دينه. طيب ما هو الدين؟ ليس مجرد الامور الشعائريه ابدا، فالدين هو النظام الكامل الذي يضبط حياتك كلها، بيضبط اقوالك وافعالك وحركاتك وسكناتك، وبيضبط شكلك، وبيضبط حبك وبغضك وعطائك ومنعك وموالاتك ونصرتك وعدوتك وبغضك، بيضبط كل حياتك، حتى اختياراتك، الاختيارات بتاعتك وتصوراتك وافكارك وثقافتك وميولك ورغباتك ومشاعرك وعواطفك، ده كله بينضبط بماذا؟ بالدين. ده النظام كامل. ومما يدل على أن الدين بمعنى النظام الكامل الذي يشمل الحياة قول الله عز وجل في قصة يوسف، وقد سمعناها اليوم: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ليس المقصود بدين الملك عبادة الأوثان، حاشاه أن يقع يوسف في عبادة الأوثان. إذن دين الملك لا يقصد به الدين الذي يتدين به، الذي يشمل إن هو يعبد مين، ولكن الدين هنا بمعنى ماذا؟ النظام، اللوائح والقوانين والنظم. كل هذه النظم والقوانين واللوائح التي تسير عليها دولة الملك، والتي صار يوسف رأسا في هذا النظام عندما قال: جعلني على خزائن الأرض. ما كان ليوسف ليأخذ أخاه ليجعله معه في هذا النظام إلا بأمر الله. إذن الدين من معانيه ماذا؟ النظام الشامل الكامل. إذن أنا لابد كل شيء في حياتي يكون مع ماذا؟ مع الدين، وفق الدين وبالدين. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. قال الله: وبذلك أمرت. إذن نحن مأمورون أيها الأحباب أن نكون مسلمين لله. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام هو دين الله، الاستسلام الظاهر والباطن، الانقياد الظاهر والباطن، التسليم الظاهر والباطن. أنت الذي أوجدك هو الله، دي مسألة طبيعية جدا. الذي أوجدك هو الله. واحد يا إخوانا راح اشترى عبد من العبيد، اشترى عبد، افترضنا كده ان في راح سوق ستوتة وشد من هناك عبد واشترى، ده سوق هنا في المنصور بيبيع بطاطس وطماطم وما إلى ذلك، فراح اشترى عبد من العبيد وقال له: أدى البيت بتاعي اشتغل فيه، وأدى الشغل بتاعي، واشتغل في هذا الشغل ولا تبتعد عنه، ولما تخلص شغلك البضاعة جيبها لي. العبد بيعمل ايه؟ يقول: لا، أنا النهاردة مزاجي ما اشتغلش. طب أنا النهاردة مش رايح الشغل، طب أنا هشتغل بس العائد من الشغل لن أعطيه لسيدي، أنا هدبقه في جيبي. هل يمكن للعبد أن يصنع ذلك؟ فلو إن في هناك واحد عنده عمل وأتى بأجير واداله المحل عشان يشتغل فيه، لو الأجير اشتغل في المحل بغير سياسة صاحب المحل، صاحب المحل بيعمل إيه؟ يقول له اتكل على الله امشي. تصور إن في طبيب وجايب تمرجي يشتغل ممرض وقال له النظام بتاع العيادة 1 2 3 4 والكشف قد كده وانت لك 20 جنيه في كل كشف. الراجل قال له والدكتور بيعمل ايه؟ بيحط السماعة. طب انا ممكن اعمل كده. فاللي يجي بدأ يقسم مع الدكتور. الدكتور يعمل في ايه؟ ما ينفعش الشركة، ما ينفعش الاقل يناطح الاعلى او يحاول ان يتجاوز حده مع الاعلى. فما بالكم برب العالمين. يا إلهي تصور كده، نحن الذي خلقنا هو الله، والذي أمدنا بنعمه هو الله، إدانا السمع والبصر والإيدين والرجلين، وإدانا الأجهزة، وإدانا كله الملك ده كله اللي دهولنا هو الله سبحان الملك، وسخر لنا هذا الكون، الأكسجين بنستنشقه مجانا. فلو واحد اجاله سدة رئوية ولا عنده مشكلة، يبقى التنفس بتاعه بفلوس، كل يوم هيحتاج 6 صوانات اكسجين، الصوانة ب100 جنيه، يبقى كل يوم 600 جنيه اكسجين كل يوم. وغلب حطت الخراطيم في مش عارف ايه والجهاز ايه ودنيا، انت ماشي وجاي قاعد تنفس اكسجين وبتنام بتنفس ما تدفعش ولا مليم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى قال خزائن الهواء أنا هديها لفلان هو المسؤول، اللي هيسمع كلامه ويمشي في رضاه يستنشق الأكسجين ويعيش، والذي يخالفه ويعصاه يقطع عنه الهواء ليموت. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعلوا له الصاحب، وجعلوا له الولد، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، مع أنهم لا شهدوا خلقهم ولا أي شيء، وجعلوا المسيح هو الله، وتارة جعلوه ابن الله، والعزير جعلوه ابن الله، وطارثا جعلوا الله، وعبدوا الشيطان من دون الله، وعبدوا العجل من دون الله، وعبدوا النار من دون الله، وعبدوا الأصنام من دون الله، وعبدوا أهواءهم من دون الله، ومع ذلك يتزوجون وينجبون ويأكلون ويشربون ويتكاثرون ويعيشون في ملك الملك من غير أن يضيق عليه. صبر، صبر كبير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم. المعافاة بمعنى يكثر أولادهم، يعني حتى عفوا، عفوا أي كثر نسلهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي ينادينا ونحن في ملكه وفي قبضته، وماض فينا أمره وعدل فينا حكمه، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فربنا بينادي بيقول إذا لقيتم الذين كفروا، الذين يريدون إفسادكم عن الدين ويريدون حربكم من أجل استئصالكم، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. يعني إيه كلمة زحفا؟ أي صار اللقاء متقاربا، فإن الزحف معناه التقارب والتداني. الزحف معناه ماذا؟ التقارب والتداني. إذن إحنا خرجنا وهم خرجوا، وخرج جيش المسلمين وخرج جيش الكفار. فلما رأيناهم اقتربنا منهم، إذن الزحف معناه ماذا؟ الاقتراب من العدو. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، فزحفا حال يبين شأن المسلمين عند لقاء عدوهم، وهذا حال المعارك قديما. يبقى فيه هناك جيشين بيشوفوا بعض، بعد كده يبدأوا يهجموا على بعض، الهجم على بعض اسمه ايه؟ زحف. إذا زحف الأعداء على المسلمين وزحفنا نحن عليهم. لم يذكر ربنا عز وجل زحف الكفار، وإنما ذكر زحف من؟ المؤمنين. لأن مين المعني ومين المهتم به؟ الكفار ولا المؤمنين؟ المؤمنين. طيب ربنا بيعلمنا كل حاجة، بيعلمنا قبل المعركة نعمل إيه وعمل لنا إيه، وأثناء المعركة نحارب إزاي. إذا ربنا سبحانه وتعالى مهتم بأهل الإيمان وبيعلمهم وبيوجههم، وبالتالي الكفار لا شأن لهم ولا قيمة لهم في الدنيا، لا قيمة لهم في الدنيا، وفي الآخرة لا قيمة لهم أيضا في الآخرة. قال الله تعالى عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليس لهم ميزان أصلا، ليس لهم قيمة أصلا. إذا ربنا عز وجل لم يهتم بالكفار، وإنما اهتم بمين؟ بأهل الإيمان. فيا أهل الإيمان، عندما تجتمعون للقتال وتحركتم إليه، حتى إذا اقتربتم من الكفار نعمل إيه يا رب؟ قال الله: فلا تولوهم الأدبار. فلا تولوهم الأدبار. لا هنا هي النهية عز وجل أهل الإيمان أن يفروا من المعركة. والتولية معناها الانثناء والرجوع. التولية معناها الانثناء والرجوع، يعني ولو كان مقبل بإيه؟ بوجه، أول ما شاف الكفار انثنى ورجع. والدبر هو الظهر، المقصود به هنا هو الظهر، لأن هناك معاني أخرى للدبر، ولكن المقصود به هنا ماذا؟ الظهر. فهذا دلالة على تأكيد معنى الرجوع، يعني هو لما تولى مش رجع بظهره، مش رجع بظهره بحيث يكون وشه قدام الأعداء، لا، تراح من شدة الخوف للخلف ضر واداهم ظهر. فلا تولوهم الأدبار. المسألة دي فيها كلام كثير جدا. هل يجوز لأهل الإيمان أن يتولوا الأدبار عند القتال؟ هذه المسألة فيها تفصيل. موجز هذا التفصيل أن هناك من اعتبر العدد، وهناك من اعتبر الحال. أنا بقول لكم الخريطة بتاعت الكلام، هناك من اعتبر العدد وهناك من اعتبر الحال. فقال: إذا كان الكفار ضعف المسلمين فيحرم الفرار. يعني إذا كان جيش المسلمين 10,000 والكفار 20,000 يحرم الفرار، فإذا كانوا أكثر من ذلك جاز لهم الفرار. دول الناس اللي اعتبروا ماذا؟ اعتبروا العدد، اعتبروا العدد. ومنهم من اعتبر الحال، إذا غلب على ظن المسلمين أنهم يصيرون في قوة وإن كانوا قلة، إن غلب على ظنهم مقاتلة العدو والصبر له ومناجزة العدو، يحرم عليهم الفرار. والقول الثاني لعله أولى، لأن الأحداث كلها، احنا دايما بنقول بأن السيرة النبوية والتاريخ من جملة فوائد دراسة السير والتاريخ الوقوف على التطبيقات العملية. لماذا؟ للمعاني العقدية. اثنين، الوقوف على التطبيقات العملية للأحكام الشرعية، ماذا حكم شرعي وفي خلاف هو، طب ماذا نصنع؟ نرجع بقى إلى صفحات السيرة والتاريخ حتى نرى التطبيق العملي للمسلمين في تاريخهم، كان بيطبقوا نظرية العدد ولا نظرية الحال؟ سنجد أنهم كانوا يطبقون ماذا؟ الحال مش العدد. بدليل أن المسلمين في بدر كانوا أقل من الثلث، ماشي، وحدث القتال وانتصر المسلمون. المسلمون في الأحزاب كانوا أقل من العشر، ووقع القتال وحمى الله تعالى المسلمين من شر الكفار. ولك أن تعلم أن هذا الأمر مضطرد في كل الحروب الإسلامية، في كل الحروب المسلمين في معركة اليرموك كلهم على بعضهم ما وصلوش 30,000، بينما كان جيش الرومان يقال بأنه تجاوز 200,000. بلاش ده، سرية مؤتة كان المسلمون 3,000 والرومان كانوا 200,000، وصبر المسلمون ولم يفروا واستمر ذلك. موسى بن نصير عليه رحمة الله القائد المسلم سنة 93 من الهجرة عبر معاه 1700 جندي مسلم، عبر العدوى بتاعت البحر وانتقل من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس مع كام؟ 1700، والتقى مع رودريق اللي بعض الكتب بتخليها باللام لودريق. رودريق هذا ملك جرماني كان طاغية وكان محنكا. رودريق كان معه أكثر من 70,000، يبقى العدد لصالح مين؟ لصالح الجرمان، القوط الجرمان، والقوط الجرمان بيحاربوا في أرضهم، وموسى بن نصير ده مش أرضه، يعني لو طلب الإمدادات عشان تجيله الإمدادات هتجيله بعد شهرين ثلاثة، لأنه هو بينه وبين اليابسة الإسلامية بلاد المغرب المضيق، عاوز السفن عشان تجيله الإمدادات عليها، وبلاد المغرب لسه مفتوحة جديد، فمسألة الإمدادات مسألة مضمونة مش متأكدة، ومع ذلك غلبوا اليقين ودخل الأندلس مع 1700 مقاتل مسلم مؤمن في معركة شديدة الوطيس، انتهت بمقتل رودريق وفتح بلاد الأندلس بكم؟ ب1700 في مقابل عشرات الآلاف، كانوا أكثر من 70,000. المسألة دي كثيرة كثيرة كثيرة، فاعتبار الحال هو الأولى. الناس الفريق الأول قال إن قلة العدد في غزوة بدر هذه حالة خاصة لا يقاس عليه. طب وسالة مؤتة ومعارك النبي صلى الله عليه وسلم والفتوحات الإسلامية؟ ومسألة اعتبار الحال هو قول الإمام مالك عليه رحمة الله. فمعنى ذلك أن المسلمين إيمانهم أقوى من عدد وعدة أعدائهم، يعني إذا كان الأعداء معاهم عدد وعدة إحنا معنا ماذا؟ إيمان. يا ترى الإيمان ده بيستوجب إيه؟ بيستوجب معية الله بإذن الله تعالى، وأيضا إنزال السكينة، وأيضا الربط على القلب، وأيضا تثبيت الأقدام، وأيضا المساعدة في القتال. طب من الذي سيساعدنا في القتال؟ من الذي سيساعدنا في القتال؟ الملائكة. نزول الملائكة لمساعدة أهل الإيمان ليس هذا خاصا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تعالى بقدرته يفعل ذلك وقت ما شاء إذا شاء، والأمر ده مضطرد في كل الأوقات، في كل الأوقات. بعض من حضر حرب 73، واحنا نعتبر اليوم 12، يعني في مثل هذه الأوقات منذ 50 سنة كانت هناك حرب شريفة وقوية بيننا وبين اليهود، نصرنا الله تعالى عليهم وأذل الله تعالى اليهود على أيدي المسلمين وعلى أيدي أهل مصر، ونسأل الله تعالى أن يذلهم على أيدي إخواننا في فلسطين، اللهم أمين يا رب. حدثني بعض من حضر هذه المعركة أنهم كانوا مسترخين ومعهم السلاح، وكانت الذخيرة قد نفدت، فأتت طيارة هليكوبتر وأنزلت قوات كوماندوز إسرائيلية والذخيرة بتاعتهم نفدت، وبعتوا إمدادات لسجلهم. قال شدينا الأجزاء وبنضرب، اتلقينا الرصاص طالع من البنادق، الذخيرة القالبة في حاجة اسمها المشط، بيحط المشط ويشد الأجزاء. طبعا تقول لسه ما دخلتش الجيش والحاجات دي، المشط ده فيه حوالي 36 طلقة وله نظامان في الإطلاق، دي بقى حاجة عسكرية يعني. فالمشط ليس فيه ذخيرة، حطوا المشط ويشدوا الأجزاء وبيضربهم، طلع الرصاص. من أين أتى ذلك الرصاص؟ سبحان الملك. حاجات كثيرة، أيام الثمانينات لما كان المسلمين في أفغانستان بيحاربوا الروس الملاحدة، هناك كتاب اسمه آيات الرحمن في جهاد الأفغان، يمكن أن تطالعوه وتقرأوا هذه القصص. كان الواحد يقول الدبابة كانت تهجم على المسلمين، واحدهم لا يملك إلا علبة بتاع التونة أو فول، يرمي الدبابة بعلبة الفول تنفجر الدبابة. تقول لي إزاي؟ أقول لك الله أعلم بقى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. آيات كثيرة، آيات كثيرة. منذ أيام شاب فلسطيني دوخ اليهود عليه من الله تعالى لعائن الأرض المجتمعة، بعتوا له قوات ما عرفوش، بعتوا له طيار عشان يحددوا موقعها بالبندقية الصغيرة بتاعته، وقع الطيار. إزاي؟ كيف هذا الأمر؟ كيف استطاع أن يصيب ببندقيته البسيطة طائرة ويسقطها؟ فاضطروا أنهم يجيبوا بقى طيارة أباتشي، طيارة أباتشي عشان تقاتل واحد، دوخهم واحد بس. انظر إلى القوة. ولذلك نحن نقول دائما بأن قوة الإيمان لا يمكن أبدا أن تغلب. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يقول ماذا يصنع بي أعدائي؟ أيعملوا بي إيه؟ ويعملوا في إيه؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجن خلوة، وإن طردوني من بلدي فطردي سياح. سياح يعني إيه؟ دعوة إلى الله، مش سياح بالمعنى أنتوا فاهمينه، دعوة إلى الله، يخرج ليدعو إلى الله عز وجل. ويدل على أن اعتبار الحال هو المقصود دون العدد حديث جابر، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، على ألا إيه؟ على ألا نفر، وفي رواية على الصبر، وفي رواية على الموت في سبيل الله، والثلاثة كلها روايات متقاربة وبعضها يؤدي إلى معنى بعض. فالذي يصبر لا يفر، والذي لا يفر يمكن أن يتعرض لماذا؟ للموت. هو أصل الفرار إيه؟ خوف الموت. ولذلك خبرتكم أن المسلمين في سرية مؤتة لما وقفوا عند ميعان وأتت إليهم الأخبار أن الرومان في 200,000، إيه اللي حصل لهم؟ خافوا. فقال بعضهم للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه، فتجرأوا وكانت الملحمة في مؤتة. إذا لقيتم أيها المؤمنون فئة فاثبتوا، فاثبتوا. وسيأتي تفسير هذه الآية بعد قليل إن شاء الله. إذا أمرنا ربنا عز وجل بالثبات عند لقاء الأعداء، وهنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، انظر بقى إلى الترتيب بقى والتوجيه الرباني، وزي ما ربنا عز وجل بيعلمنا كل شيء، ربنا بيعلمنا كل شيء. ومن يولهم الذي يتولى، لأن تولي يوم الزحف كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الكبائر، الشرك بالله والسحر، ومنها التولي يوم الزحف. فالتولي يوم الزحف إيه؟ كبيرة. ولذلك نهى الله تعالى عن التولي عند قتال الأعداء. ومن أي الذي، يبقى ده دلالة على إن ومن يتولهم من، يبقى ده مش هو المجموع، فبعض الناس أو فئة من الناس. إذن يجوز لبعض الناس إن هم يفروا. ومن يتولهم، ومن يولهم يومئذ أي عند القتال دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ربنا عز وجل لم يأذن بالفرار إلا في حالتين اتنين بس. الحالة الأولانية، اسمعوا بقى الجمال ده، الحالة الأولانية إلا متحرفا لقتال. إيه معنى متحرف؟ أي انحرف عن المعركة لقتال، أي يريد القتال. الله، إزاي هو بيفر من القتال ويريد القتال؟ تيجي إزاي؟ أقول لك. يتظاهر بالفرار من أمام الأعداء. الأعداء يعملوا إيه؟ هيعملوا إيه؟ يجروا وراه. فعندما يتبعونه يكر عليهم فيقضي عليه، فيكون ذلك من باب المكر والخدعة والخدعة، كلاهما صواب. فالمعركة لابد أن يكون فيها مكر بالأعداء، لأنهم بيمكروا به. فهو بيتظاهر بماذا؟ يتظاهر بالفرار. فلما يتظاهر بالرجوع الأعداء يقوم دخلين وراه، فلما يدخل وراه يضبق عليهم فيقضي عليه. الكلام ده المسلمين عملوه في معارك كثيرة، طبقوه حرفيا في معارك. إيه اللي يحصل؟ الجناحين بتوع الجيش ينفرجوا، والقلب يتظاهر بالإيه؟ بالتقهقر والانسحاب. إيه اللي يحصل؟ الجيش بالأجنحة بتاعته اللي بتاع العدو يبلع الطعم، فيدخل ورا القلب، يقوم طابق عليه الايه؟ الجناح الأيمن والأيسر، ويهجم عليه القلب، فتكون نهاية الجيش. هذه المسألة كان يطبقها خالد ابن الوليد كثيرا، يتظاهر يرجع لورا، يدخل وراه الأعداء يمكبس عليه. يبقى ده أول حاجة، يبقى أول شيء لا يفر إلا إذا كان ماذا؟ متحرفا، أي منحرفا عن اللقاء لقتال، أي يريد القتال، أو متحيزا إلى فئة. يعني في هناك جيش أساسي، يعني الجيش الأساسي بيبعت طليعة، قوات استطلاع، قوات كوماندوز، تستطلع الطريق وتتحسس الأخبار وتجمع المعلومات، ويمكن لطليعة الجيش أن تصطدم بطليعة الجيش الآخر. طب لو افترضنا أن الطليعة ديت وجدت أمامها الجيش كله قدامها، تعمل إيه بقى؟ ماذا تصنع؟ الطليعة بيكون مثلا 10، 15، 20، والجيش آلاف، ماذا تصنع؟ ترجع حتى تنضم إلى ماذا؟ إلى الجيش، فتتقوى بالجيش الأصل، لأنه يغلب على ظنها أنها لو التحمت يمكن أن تموت. ويقينا هذه الطليعة لابد أن تؤدي ما معها إلى ماذا؟ إلى الجيش. غالبا بتكون هذه الطليعة لها مهام معلوماتية، استخباراتية، إجهاضية، استكشافية، فلابد أن تجمع هذه الأخبار وتوصل لماذا؟ للجيش الأساسي. إذن هاتان حالتان فقط لا يجوز للمسلم أن يولي الأدبار إلا في هاتين الحالتين، إلا في هاتين الحالتين. طيب، هل يجوز أن يفر لغلبة الظن أنه مقتول لا محالة؟ قال أهل العلم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك من دون نكاية في أهل الإسلام، كما فعل من؟ خالد ابن الوليد في سرية موت. هو خالد الوليد إيه اللي حصل؟ هو انسحب، بس انسحاب مشرف، ولذلك في بعض الروايات لما رجعوا المدينة الأولاد الصغيرين قالوا لهم إيه؟ يا فرار، لأن في دماغ العيال الصغيرين إن الجيش ما يرجعش، الجيش إما يقتل شهيدا وإما أن ينتصر، والانتصار عندهم كأولاد صغيرين يشوف بقى الأسرى ويشوف الغنائم الكثيرة وما إلى ذلك، فما شافوش الحاجات ديت. إذن أنتم هزمتم وتركتم الأعداء، إذن أنتم فرار. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بل هم الكرار إن شاء الله. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ده الاستثناء، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء، أي أصيب وناله غضب من الله والعياذ بالله. ثم قال ربنا عز وجل ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن ده ترهيب، إن احنا نترك أماكن الثغور ومواقع اللقاء. ومن صفة أهل الإسلام أنهم أهل صبر وثبات عند اللقاء، لا يضعفون ولا يهنون. ثم قال الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ده يعني مجمل اللي حصل في معركة بدر، والحقيقة في كثير من المعارك فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طيب، هل ربنا عز وجل هو الذي قتلهم، أي باشر قتلهم؟ لا، ربنا أذن بقتالهم وأعان على قتالهم، فكل من أمر بشيء وأعان عليه نسب ذلك الشيء إليه. زي مثلا تقول قتل الملك الفلاني فلانا، هو لم يباشر قتله ولكن أمر بقتله وهيأ أسباب قتله فقتل، فنسب القتل إلى هذا الملك أو هذا الأمير أو ما إلى ذلك. إذن الله تعالى هو الذي أذن بالقتال وحث المسلمين عليه وأعانهم على النصر والقتال. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يكاد أن يكون إجماع المفسرين على أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويا ترى في أي موقف؟ أيضا هناك خلاف في المواقف، هل هي في بدر أم في أحد أم في خيبر أم غير ذلك، هناك أربعة أقوال في هذه المسألة. ولكن الذي يبصر حقائق الواقع ويشاهد صفحة التاريخ يتأكد أن هذه الآية ليست خاصة ولكنها عامة إن شاء الله، فإن الله تعالى يرمي عن عباده وينصر عباده بما شاء كيف شاء. ثم قال ربي سبحانه وتعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يعني ما حدث من النصر والغنيمة والأسر للكفار والخير الذي أصابكم إنما هو من الله، لأن البلاء كما يكون بالشر يكون أيضا بماذا؟ بالخير. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالإنسان يبتلى بالشر، بضياع الصحة أو المال أو الولد أو الزوج أو المنصب، أو هذا كله من جملة البلاء، وهذا كله مكروه للإنسان، فهذا المكروه للإنسان تبتلى به، ويمكن أن تبتلى بالخير، تبتلى بماذا؟ بالنصر، بالغنى، تبتلى بحياة آمنة، تبتلى بالمنصب، تبتلى بالتوفيق، تبتلى بالعلم، هذا كله بلاء بماذا؟ بالخير. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إذن البلاء هنا كان بالخير ولا بالشر؟ وصفه ربنا عز وجل أنه بلاء حسن، أي كان من جملة الخير. إذن النصر الذي أصابكم والتوفيق الذي كان حليفا لكم، وما حدث للكفار من ذل ومهانة وصغار، هذا كله من جملة البلاء. يبقى نعمل إيه بقى؟ ماذا نصنع؟ نذكر الله تعالى ونشكره على نعمه، ولا نكل هذه النعم لأنفسنا. ما نقولش بقى شفت أنا بقى عملت بقى لما كنت بقاتل قمت مديله غزة بجنبه راح مقلوب على ظهره، شفت بقى أنا اللي كنت بقاتل فلان وأنا طيرت مش عارف إيه وأنا ضربت بالرمح من أول خبطة جت فيه نام على طول، والتاني شوف بقى لما أنا قمت جاري وراه قمت عافقه معبطه وربطه بالحبل وأسرته. لا لا لا لا، إياك أن تنسب فضل الله تعالى إليك، فالفضل فضله والخير خيره، كل الخير ده كله من عند ربنا، إحنا مجرد أسباب، مجرد أسباب. زي المدرس اللي يقولك المدرس ده بيدرس بيطلعوا كلهم أوائل الجمهورية من تحت إيديه، أنا عشان بذاكر معهم كويس وبديهم امتحانات مش عارف إيه وبركز لهم إيه وبعمل لهم نقاط إيه وبخمل لهم التخمين بتاعي 100%. سبحان الله، أين توفيق الله؟ أين توفيق الله؟ هؤلاء مساكين عاشوا في الدنيا للدنيا، لا يفهمون معنى الإيمان. فإياك أن تنسب لنفسك حظا من خير، فإن الخير كله لله، كله لله. قال الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ربنا حل المسألة، ما أصابك من حسنة، زوجة طيبة هينة لينة دينة، أسأل الله تعالى أن ترزقوها. إذن هذه أنتم بتقولوا أمين كده بقوة بقى، يعني بسم الله ما شاء الله، فهذه حسنة. ما أصابك من أولاد صالحين طيبين محبين للدين، حسنة. من مال تسلط على نفقته في الخير وبالحق، ده حسنة. أن تنصر على عدوك، حسنة. أن توفق في عملك حسنة، أن ييسر أمرك حسنة، أن يسدد رأيك حسنة، أن تعان على العمل الصالح حسنة، أن تحجز عن العمل السيء حسنة، أن يحال بينك وبين معصية الله حسنة. إذا الحسنات كلها من عند الله عز وجل. فإياك أن تنسب خير لنفسك، الخير كله من الله وإلى الله مجازاة، لأن الإنسان عندما يتلبس بالخير فيشكر الله ويثني عليه بما هو أهله، فإن الله تعالى يجازيه بالخير خيرا. وليبلي المؤمنين منه، منه أي من الله، فالبلاء الحسن من الله. ثم قال: إن الله سميع لأقوالكم إذا ذكرتموه وأثنيتم عليه وشكرتموه عليم بأفعالكم. ذلكم، ده إشارة. كل اللي فات ده كله بقى، كل اللي فات ده كله ذلكم. ذلكم يمكن أن يحسن الوقف هنا للذين يقرؤون القرآن، لو أنت وقفت قلت ذلكم ووقفت، هذا وقف حسن، وإن كان كثير من الناس لا يقفون عليه، لكن لو وقفت عليه هذا وقف حسن، لأن كلمة ذلكم أغنت عن كثير من المذكور. ذلكم بقى من تأييد الله عز وجل للمؤمنين، وإنزال الملائكة، وتثبيت الأقدام، والربط على القلوب، وإنزال المطر للطهارة الحسية والمعنوية، وتلبيد الرمال، والتقدير. واعلموا، واعلموا أيها المسلمون في كل زمان في كل مكان، آية قاعدة تحبون بها الله وتنغرز في قلوبكم، تنغرز حتى تنمو كانغراز النخلة في الأرض، تنغرز هذه القاعدة في قلوبكم لتنبت شكرا وذكرا وقوة وجلدا وصبرا. اعلموا أيها المؤمنون في كل زمان أن الله تعالى معكم، وأن الله ناصركم، وأن الله مؤيدكم، وأن الله حافظكم. فإياكم أن تلينوا أو تضعفوا أو تستكينوا أو تسلموا الأمر لعدوكم، كما فعل سابقوكم في الأندلس عندما سلموا الحصون والديار حتى يحفظوا على أنفسهم الحياة، فابتلاهم الله عز وجل شر بلاء فضيعوا الدين والدنيا. إياك، اعلم واعلموا أيها المؤمنون أن الله، تأكيد أن وإن تأكيد، أن الله، ده وعد من ربنا يا إخواني، وعد من ربنا. هل صدقوا ربنا ولا لن تصدقوه؟ صدقوا ربنا أن الله إيه؟ ماذا؟ موهن أي مضعف، وأتى بلفظ، بهذا اللفظ اللي هو الإيهان، للدلالة على شدة الضعف، كقول الله تعالى: إن أوهان الخيوط لخيط العنكبوت. نعم، إن أوهان البيوت لبيت العنكبوت، إن أوهان البيوت لبيت العنكبوت، إن أوهان البيوت. هل هناك بيت أوهن أي أضعف من بيت العنكبوت؟ فذكر ربنا عز وجل شدة الوهن ونسبه إلى ماذا؟ إلى بيت العنكبوت. يبقى إذن الكفار وكدهم ومكرهم وأسلحتهم ده كله أمام توفيق الله تعالى لعباده ضعيف، ضعيف. ذلكم بأن الله، ذلكم وأن الله موهن أي مضعف إضعافا شديدا. ثم قال: كيد الكافرين. كلمة كيد ديت لك أن تتأمل فيها معاني المكر والخداع والإعداد مع الإرادة الجازمة. إذا الكفار بينكروا بأهل الإيمان وبيستعدوا لأهل الإيمان ويريدون القضاء على أهل الإيمان إرادة جازمة لكن من الذي سيكون معنا ضدهم؟ ومن الذي سيعيننا عليهم؟ فثوبوا إلى ربكم واستعينوا بالله عز وجل يوفقكم، وتدبروا هذه القواعد الجميلة التي ذكرها ربنا عز وجل، لعل الله أن يحيي قلوبنا وأن ييسر أمرنا وأن يشرح صدورنا وأن يذهب غيظ قلوبنا بالنصرة على أعدائنا. نسأل سبحانه وتعالى أن يتولنا وأن يوفقنا وأن يعيننا وأن يتقبل منا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.